الله. رب اشرح الصدور يا رب. يا شيخ على التوجيهات. الله عليه وعلى نبينا الصلوات والتسليم. إليه ربنا معاه. الله. النبي يا سيدنا الشيخ صالح وأوحينا إلى أمه كمان كمان يا سيدنا الشيخ توجيهات الربانية كان علمنا الطائر. وأوحينا Yeah. علينا يا سيدي بنور الإيمان. Yeah. المرادة. الله يرضيك ويرضى عنك ويشفيك ويشرح صدرك يا رب. اللهم اللهم Mm-hmm. الله يرضيك. قال ربي ان شاء الله. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الله الله الله أيها على نبينا الصلوات والتسليم. قال يا موسى كمان كمان يا سيدنا الشيخ. الله يرضيك. الله الله الله. الله ما شاء الله. ولما انا جعان اول يا ابن حاج. الله يكرمك. الحمد لله انا جعان اول. ما شاء الله. المهم الضيف. الله ينور عليه. فتقال لهما ثم تولى إلى الظل. نعم عليه وعلى نبينا الصلوات والتسليم. ثم تولى إلى الظل فقال إن خير من اتبع الله